بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وشرط في بيع أو في بيع موصوف في الذمة وشرط في بيع موصوف في ذمة ويقال له السلم، مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤية قبض رأس مال معين في الذمة، قبض رأس مال معين أو في الذمة في مجلس خيار وهو قبل تفرق من مجلس العقد، ولو كان رأس المال منفعة، وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين كدار وحيوان، ولمسلم إليه قبضه ورده لمسلم ولو عن دينه، وكون مسلم فيه دينا. لما كان الشيخ يتكلم عن الربا أحب أن يبين لنا عقدا من العقود يشبه الربا ولكن الإسلام أحله، ألا وهو بيع السلم أو السلف أو ما يسمى كان سابقا بالعامية بيع على الطلاع، يعني عندما يطلع الموسم بعد ذلك يؤدى له. دخل صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون، يعني يدفعون ثمن البضائع الآن ثم بعد ذلك يستلمونها بعد وقت معين بعد أجل. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وسمي هذا البيع في الإسلام بيع السلام، وآية الدين التي نزلت في سورة البقرة وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل هي آية في الحقيقة ليست للقرض وإنما لبيع السلم، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه الآية نزلت في بيع السلم، أي في البيع الذي نتكلم عنه اليوم، أو يقال له السلف. قال: ويقال له السلم مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤيا. نحن نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يبيع شيئا ينبغي أن يكون مالكا لهذا الشيء، وأن يكون الشيء الذي يبيعه طاهرا وليس نجسا، وأن يكون مقدورا على تسليمه. كل ذلك كنا نتكلم عنه في الدرس الماضي، لكن كنا نقول في البيع بيع عين مرئية إما في العقد أو قبيل زمن العقد إن كانت هذه العين لا تتغير. اليوم العين ليست موجودة، يعني من الممكن أن يبيع الذي يريد أن يزرع الحنطة أن يبيع كذا طن من الحنطة بمواصفات معينة قبل زرعها، يصح هذا؟ يصح. لكن إذا حصل الموسم ينبغي عليه أن يؤمن له هذا الشيء من عنده من عند غيره، مهم، بهذه المواصفات المذكورة في العقد. وقد يتلف بستانه لسبب من الأسباب لكنه يأتي به من بستان آخر، فالمادة تبقى موجودة. يشترط فوق شروط البيع، طبعا في شروط البيع الرؤية، هنا لا توجد رؤية، لذلك قال غير الرؤية قبض رأس مال معين أو في الذمة في مجلس خيار وهو قبل تفرق. معنى هذا عندما يريد الإنسان أن يشتري بضاعة واتفق على أن لنفترض الكيلوغرام من هذه البضاعة تساوي هذه المادة 10 ليرات سورية، أراد أن يشتري طنا، الطن 10,000، ينبغي عليه أن يدفع 10,000 كاملة في المجلس، لا يؤخر منها فلسا واحدا، هذا ما يسمى بيع السلف. فلو اتفق مثلا على 10 أطنان، عند ذلك ينبغي بدل 10,000 أن يدفع 100,000، فدفع من 100,000 70 فقط، ثبت البيع في 7 أطنان والثلاثة الأخرى لم يثبت فيها البيع. كل شيء تدفع قيمته في مجلس السلم هو الذي يكون لك، أما إذا لم تدفع فليس لك. هذا قبض رأس مال، هذا يشترط. قال: أو في معين، أو في الذمة في مجلس خيار، يعني ما دمنا في المجلس لنا الحق أن نتخير. إذا خرجنا من المجلس وقد سلم كل واحد منا ذلك، سلم العقد فقال بعتك كذا، أسلمت إليك كذا، ودفع القيمة، في هذه الحالة طيب ما داموا في المجلس لكل واحد من الطرفين أن يلغي هذا العقد. ممكن؟ ممكن. قال: من مجلس العقد ولو كان رأس المال منفعة. ما معنى رأس المال منفعة؟ هل المال، الناس يستفيدون من المال إما في عين المال أو في حاجة من الحاجات أو في منفعة من المنافع. المال مباشرة دنانير، دراهم، اليوم يورو، دولار، لرسول، ريال، إلى غير ذلك، هذا يأخذونه فيشترون به ما يشاءون. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون عينا، خذ هذا البيت مقابل هذه البضاعة، عين أم لا؟ سلة، سيارة، عين، بستان، عين، أرض، عين، دراجة، عين، أي شيء، خيل، عين، غنم، عين. من الممكن أن يدفع له هذه القيمة. لا يشترط دائما القيمة مال مال، لا، منفعة. المنفعة أن يقول له: أنا أشتري منك مثلا طنا مقابل أن أسكنك في داري الفلانية سنة. في مجلس العقد سلمه المفتاح وسلمه الدار، بدأ تسليم المنفعة، بدأ تسليم المنفعة. صحيح المنفعة الآن ليست موجودة، لكن باشر فيها أم لا من اللحظة التي أخذ مفتاح البيت وخلى بينه وبينه، أو أجره السيارة مقابل ذلك، أو أجره الخيل مقابل ذلك، الفرس التي يركب، كل ذلك يسمى منفعة. إذن رأس المال يكون أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون مالا نقدا، وإما أن يكون عينا مثلا كما قلنا شاة، فرس، دار، سيارة، إلى غير ذلك، وإما أن يكون منفعة، منفعة سكن، منفعة ركوب، منفعة محل يعمل، إلى غير ذلك. وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين كدار وحيوان. تسليم العين بالنسبة للمنفعة، الدار للسكنة، والحيوان للركوب، للحراثة، إلى غير ذلك. قال: ولمسلم إليه قبضه. الآن الإنسان الذي احتاج هذه البضاعة يسمى الآخر مسلم إليه، هو الذي سيأتي بالبضاعة، ماذا؟ قبضه، يعني يقبض ماذا؟ المال، المنفعة، أو المنفعة، أو العين، ولو عن دينه. وكون مسلم فيه دينا، البضاعة مسلم فيه، يشترط أن تكون دينا. لو كانت حاضرة كنا نسميها بيعا لا دينا. وكون مسلم فيه دينا في الذمة حالا كان أو مؤجلا، لأنه الذي وضع له اللفظ، لأنه الذي وضع له لفظ السلم، فأسلمت إليك 1,000 في هذا العين أو هذا في هذا، ليس سلما، عنده كتاب، أسلمت لك 100 في هذا الكتاب، قل له بعتك، ما في حاجة، لأن السلم والسلف إنما يكون لأجل، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. والدين يحتاج إلى وقت، بدين، قال أيضا إلى أجل مسمى، فاكتب. نعم، لأنه الذي وضع له لفظ السلم، فأسلمت إليك ألفا في هذا العين أو هذا في هذا ليس سلما لانتفاء الشرط ولا بيعا، لأن ما يكون صريحا في باب قد يكون كناية في باب آخر، ولكن كناية السلم على الغالب لا تصح في باب البيع، لأن البيع إنما يقصد به التنجيز والسلم إنما يقصد به التأجيل، فكيف نجمع ما بين كلمتين متناقضتين؟ قال: ولا بيعا لاختلال لفظه، ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك، هذا لفظ، عندما قال بيعا صفته كذا وكذا بهذه الدراهم، من جهة قال إنه بيع موصوف في الذمة، ومن جهة أخرى تلفظ به بلفظ البيع، قال كان بيعا عند الشيخين نظرا لللفظ، وقيل سلم نظرا للمعنى. إذا قلنا نظرا لللفظ وهو لفظ البيع والشراء، فعلى هذا الرأي لا بد أن نقول بالرأي الآخر على ما يقول غيرنا، وهذا عندنا ليس بالقوي، أنه يصح بيعا لكن بعد أن يحضر الشيء يراه، فإن وافق الرؤية اشترى وإلا لم يشتر، وهذا الشرط عند غيرنا في الأصل. أما لو قال بعتك وأحضر الثوب فعاينه الشخص عند ذلك تم بيعا. والذين قالوا صفته كذا وكذا أخذوا من كلمة صفته كذا إخراج كلمة البيع إلى السلم، لأنه كان بيع السلم في الوصف ماذا نقول؟ بيع موصوف في ذمته. وقيل سلم نظرا للمعنى. قال: واختاره جمع محققون، يعني بأنه سلم، لكن في الواقع هذا يعني القول ضعيف، وكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه في محله. ما معنى المسلم فيه؟ البضاعة، عندما يريد أن يقول له بطيخ، يريد أن يقول له مثلا رطب، يريد أن يقول له هنالك أشياء توجد في الشتاء وهنالك أشياء توجد في الصيف، في الشتاء ابحث ربما لا تجد بطيخة واحدة، لكن في الصيف تأخذ سيارات. ولذلك لو كان السلام على هذا الأمر في مكان معين في محل معين يشترط أن يتوفر، فلا يقول له الرطب يتوفر في الصيف ولا يتوفر في الشتاء، ولا يقال الآن والله يوضع في فريزات وإلى غير ذلك. الأصل إذا توفر في ذلك الوقت يصح فيه السلام، أما في الأصل إذا لم يتوفر لا يصح فيه السلام. مقدورا على تسليمه في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله، فلا يصح السلام في منقطع عند المحل كالرطب في الشتاء، الرطب في الشتاء ليست موجودة وفي الصيف موجود، وإن كان اليوم يعني إذا كان الناس قد اعتادوا كما يفعل اليوم بطريقة البرادات العامة وإلى غير ذلك أن يوجد هذا الرطب في وقت معين لا بأس. أما لو كنا نقول قبل وجود هذه الحافظات ماذا كان؟ كان لو تركناه يصبح يصاب بالعفن ولا يستطيع أن يقدم له من الرطب شيئا. قال: المهم أنه إذا كان موجود في المحل عند ذلك يصح، من عنده من عند غيره يصح، وكونه معلوم قدر بكيل في مكيل أو وزن في موزون أو ذرع في مذروع أو عد في معدود، وصح في نحو جوز ولوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن، ولا يجوز في بيضة ونحوها لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنها فيورث عزة الوجود. نعم. الأصل نحن عندما نقول بيع، فالبيع المقصود منه في هذه الحالة أن نعرف كيف يكون الضابط فيه. عندما أقول اليوم سكر أو أقول أرز، هذا معلوم لدى الناس جميعا أن هذا إنما يوزن وزنا. طيب، هذا بكيل في مكيل أو وزن في موزون. الكيل عندما أقول والله زيت قطن أو زيت صويا أو إلى غير ذلك، فهذا العرف فيه على أنه مكيل. نعم. وكذلك لكل السوائل، النفط كذا، كله يباع بأي شيء باللتر. اليوم اللتر شيء عالمي صار، حجمه لا يختلف، كل لتر طوله في مكعب 10 سنتيمتر طولا وعشر عرضا وعشر ارتفاعا، فهذا هو اللتر، كيفما كان دائريا كان مكعبا كان، المهم هذا هو الحجم الذي نضع فيه. واليوم توجد آلات كثيرة تقدر هذا دون حاجة إلى، وهي مضبوطة ضبطا جيدا جدا. طيب، إذا بكيل في مكيل، عرفنا المكيل، ووزن في موزون. نعم. أما لو أردنا أن نشتري القماش، فالقماش إنما يكون بواسطة أو حبال أو أمتار مثلا من الكهرباء، من أشرطة الكهرباء، أو جسور مثلا طول الجسر كذا، أو يعني هنالك بعض الأشياء إنما تؤخذ بالطول. لا يعني هذا إذا كانت تؤخذ بالطول أنه لا يوجد لها مواصفات أخرى. اليوم صحيح يوجد عندنا شريط كهرباء نصف ميلي قطر النحاس فيه، شريط كهرباء ميلي في، حتى يبلغ أحيانا 50 60 100 ميلي، هذا لا يعني، لابد من وصف آخر. لكن كيف يباع؟ هل يوضع في الميزان أم يقدر في المتر؟ يعطي المواصفات ثم بعد ذلك يقدر في المتر. حتى اليوم الثياب بالنسبة للأقمشة، حتى إنما إذا أرادوا أن يتوسعوا كثيرا فيستطيعون أن يعلموا عدد الخيوط في الطول وعدد الخيوط في كل سنتيمتر عرضا، وهذا منضبط اليوم، صار منضبط حتى نمرة الخيط، يعني كل 100 متر من الخيط ماذا تزن في الغرام، كذلك منضبط. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فالمسألة كل زمن بحسبه. إذا كان هذا يضبط بالوزن، وهذا يضبط في الكيل، وهذا يضبط في الذرع، وهذا يضبط في العد. أنا أريد أن أخذ مثلا اليوم كتب، فهذه بعض المواصفات، كم كتاب تريد من هذا الطبع؟ والله أنا أريد 1000 مصحف، 1000 كتاب فتح المعين مثلا. في هذه الحالة نظارة، هذه لا توزن، وبنفس الوقت أيضا لا تكال، وكذلك لا تذرع، وإنما تعد عدا. الساعة كذلك، لكن لا بد من مواصفات أخرى. إذن ذرع في مذروع، كيل في مكيل، وزن في موزون، كذلك عد في معدود. وصح في نحو جوز ولوز بوزن، يعني الجوز واللوز في بعض البلاد كان يعد عدا. يا ترى الآن الجوز تحول من بلد إلى بلد عن طريق، انتهى من مسألة العد للكثرة فصاروا يزينونه وزنا، يصح هذا؟ يصح. قال بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا. موزون بكيل، يعني اليوم لو قلت لك بشكل طبيعي إذا كان الشيء موزونا كم يبلغ في الكيل، فهذا ما يسمى اليوم، طبعا الفقهاء لم يتشددوا أن يقولوا وزن في كيل، اليوم من الممكن صار أن تقول هذا الوزن مع هذا الكيل كم يبلغ، وهذا ما يسمى اليوم بالوزن النوعي. وهذا الشيء يعني لم يتطرق الفقهاء، فهذه مسألة فيزيائية تطورت جدا، فتستطيع أن تحصر حجم الشيء مع تقدير وزنه. لا، لكن قالوا المهم أن تضع قياسا، فالزيت مثلا من الممكن أن يوزن ومن الممكن أن يكال، فأنت تشتري هذا المكيل بالوزن أو هذا الموزون بالكيل. يمكن لو اتفق الناس على أن الأرز إنما يؤخذ بالصاع باللتر، هل يصح هذا؟ يصح. ولا يجوز في بيضة ونحوها، قال له بيضة معينة بده يعطيها أحجام معينة، طيب هذا البيضة لا يستطيع أن يصنعها هو، هذا خلق الله عز وجل. لذلك مسألة الضبط في البيضة بالحجم واللآلئ، ينزل الإنسان فيخرج لؤلؤة، لؤلؤة لا يستطيع أن يأخذ مثلها، ولذلك نهى الإسلام عن غطسة تكون لغطاس. يعني ينزل الغطاس شو بيطلع لك؟ بديش والله $5 بصح؟ هذا لا، قد لا يخرج شيئا، وقد يخرج شيء قيمته $5 مليون، ممكن هذا ممكن وهذا ممكن، لذلك لا يصح. إذن لابد في السلم أن يكون الشيء لابد منضبط في وزنين، في كيلين، في عدين، في ذرعين. نعم. قال لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنها، حجمها، يعني الجرم هو الحجم، أما الجرم الجريمة. لذلك قالوا عن الإنسان ما أصغر جرمك وأعظم جرمك. الإنسان بسيط جدا قد يحرق بلدا أو بلادا. نعم. قال فيورث عزة الوجود، يعني نحن إذا أردنا شيئا معينا فينبغي أن يكون موجودا، فإذا لم نأخذه من عنده أخذنا من عند شخص آخر وهو دفع القيمة وسلم المطلوب. أما أن نبحث عن شيء في السلم في الدنيا كلها لا نجده إلا يعني نادر الوجود، فلا يجوز أن يقال والله جارية وابنتها، الفرق ما بينهما مثلا والله 9 سنين وسبعة أشهر وأربعة أيام وست ساعات وسبع دقائق، إلا هذا يعني لا، هذا لا ينضبط أبدا. يعني كذلك مثل فرس وبنته، الفرق كذا كذا، معني شيء الفرق مع بنته يعني التنتين، أما أن يجعل بعد ذلك مواصفات دقيقة، ربما لو بحثت في العالم لا تجد إلا واحدة، بصير تعنت من مثل بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونا هزوا، بعد ذلك ما لونها كذا، حتى بحثوا فلم يجدوا إلا بقرة واحدة. في باب السلام لا يصح أن تجعل مواصفات، هذه المواصفات عزيزة الوجود أي نادرة جدا، لا توجد إلا نادرا أو لا توجد، لا يصح. ويشترط أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه، يعني أنا عندما أقول لك يأتيني أخ من ماليزيا يزرع الأرز وأنا في دمشق، طيب نتفق، طيب أين نجعل البضاعة؟ من مصلحته هو أن يسلمني إياها في حقله، وأنا من مصلحتي أن توجد في دكاني، صح؟ لذلك حتى لا يحدث خلاف في أصل العقل يكون مكان التسليم، والله الجمهورية العربية السورية، طيب وين؟ رصيف اللاذقية، الساحل، دمشق، ريف دمشق، المكان نفس بالضبط، ما هو المكان الذي فيه التسليم؟ حتى لو اشترطت التسليم في داخل دكاني فقط، ما علي إلا أن أفتح الدكان، هو يجب عليه أن يؤمن هذا الأمر، كل شيء بحسبه. أنت أضبط الشيء وهذا الشيء ممكن، أما في بعض الأشياء من الممكن أن يعطيني إياها وهذا أمر بسيط. قال جوهرة، هذه الجوهرة كل وزنها مثلا 20-30 غرام، نفيسة جدا، أعطاني إياها في الطائرة، جعلتها في جيبي، هل لحملها مؤنة؟ في لحملها مؤنة؟ في كلفة؟ ما في كلفة. أما الآن لو أراد أن يعطيه مالا، تصور واحد عم يعطيه 10 ملايين بحلب، بدي ينقله للشام، في كلفة أم لا؟ في كلفة، أولا خطر إذا نقلهم لوحده، ثانيا حتى لو أراد في مكتب شحن أن ينقلهم من مكان فيهم أجرة، فأقل الدرجات بتدفع عليهم 5,000 ليرة. طيب 5,000 ليرة على مين؟ أجرة نقل هذه من حلب إلى دمشق 5,000 ليرة. لذلك عين أنت أين المكان الذي يتم فيه التسليم. فإذا كان لنقله مؤنة فالمؤنة على من يعني خالف في هذا الأمر. قال ويشترط أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم. يعني لما صار العقد كنا نركب في طائرة لتجارة لمعرض تجاري كذا وكان إلى جواري فجعلت بيني وبينه عقد وأسلمته المال وما بقي يسلمني في الطائرة يسلمني في معرض. لا كل ذلك لا يصح، إنما ينبغي أن نذكر موضع التسليم. وهذه مسألة هامة جدا، لأن الفوارق قد يبيعك الحاجة اليوم في أرضها بليرة، في موضع التسليم لو قلت له بليرتين القطعة لا يقبل. صحيح؟ إلا في بعض بلاد تجعل جمارك لنفترض على القطعة 200% 300%، هو ماذا يخسر عند ذلك؟ لذلك أنت تكتب أين تريد. فمعنى عندما يقول لك والله في الجمارك معنى ذلك أنت لا تدفع لا قيمة الجمركية ولا شيء ولا نقلة، وعندما تريد أن توصلها إلى محله ستدفع كل شيء. فتراعي هذه المسألة، يعني الشارع ضبط هذه المسألة دون القيود التي تكون في كل بلد على حدة، إنما قال أنا أريدها في هذا المكان. أنت تاجر احسب ماذا يكلفك، عندما أتفق معك على سعر معين تكون هنالك الموافق. أو لحمله إليه مؤنة في كلفة، حتى السيارة محملة على ظهرها 25 طن من الأرز، إذا قلت له في دمشق لك أنا حاضر في أي مكان في دمشق أنا يجب علي أن أين تريد، بتقول له والله بالميدان، بتقول له ببرزة، بتقول له بالمزة، بتقول له كذا، يأتي وينزل. أما لو قلت له على الكسوة بيقول لك لا، الاتفاق لو إلى دمشق، النقل من دمشق إلى الكسوة هذا طلب آخر، كم تدفع عليه؟ صحيح؟ فهذا ما يسمى تحويلي أحيانا بيسموه. هذه المسألة من مكان، لأنك عندما اشترط مكان معين فهو ليس مكلف أن ينقله. ومسافة كلها أخي جئت أنت من 500 كيلومتر لح يفرق معك 10 كيلومتر، ما لك علاقة فيه، استوفى الحق أم لا. حتى لو استأجرت سيارة إلى مسافة معينة ثم قلت له أنا أريد زيادة، فيقول الزيادة حسابها لوحدها. صحيح المسألة، واحد طلب سيارة من دمشق والله إلى الزبداني، قال له بدي أوصل لبلودان قريب، إيش قال له لا من الزبداني إلى بلودان طلب آخر. صحيح، أنا انتهى الطلب والآن أستحق الأجرة، أحببت أتمم معك أتعاقد معك على طلب آخر. وهكذا إذا كانت البضاعة تصل في دمشق ثم قال له أريدها مثلا في الكسوة في دوما، تختلف أم لا تختلف. إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم أو لحمله إليه مؤنة، ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله إلى محله محل الظفر مؤنة لم يلزمه أداء. اثنين اجتمعوا الاتفاق في دمشق، اجتمعوا في حمص والبضاعة موجودة، اللي بعطيك البضاعة له لا، نقل من حمص إلى هنا يكلفني، فأنت يجب عليك أن ترسلها إلى دمشق وأنا لا أكلف أن أستلمها. هذا إذا كان لنقله مؤنة كما قلت لكم. أما إذا لم يكن هنالك مؤنة، أعطاه ساعة فاخرة أسلمني في مواصفات ساعة معينة، أعطاه ساعة حط بيده انتهت المسألة، فيها مؤنة ما فيها مؤنة، ولا يطالبه بقيمته، ويصح السلم حالا ومؤجلا بأجل معلوم لا مجهول. يعني بالنسبة للسلم كما قلنا يعني وصف له وصفا معينا قال آتيك به، أنا أريد كذا كذا كذا، وصف معين، أريد مثلا كتاب لسان العرب طبعة بولاقية كذا مجلد تجديد كذا، أعطاه كل المواصفات جميل جدا، هذا كتاب، قال هذا الكتاب قيمته 5,000 ليرة، دفع 5,000 ليرة دخل ثم جاءوا به. الآن لفظ سنة لكن الأجل كان قريب جدا، سمينا حال ممكن ممكن. طيب أيضا إلى أجل قال له في شهر كذا نزل، هذا الكتاب موجود في مصر وأنا ذاهب إلى مصر كذا، أتيك بعد شهرين يكون عندك، ممكن؟ ممكن بأجل معلوم. يعني لما بيقول له شهرين ما بيصيروا ثلاثة ولا شهرين ونص بالضبط، لأن المسائل أحيانا منضبطة. واحد أوصى على ثياب له ولزوجه بسلام معين، لنفترض منضبطة في ماركة معينة منضبطة إلى وعرسه بواحد بالشهر، جاب لي يوم بخمسة بالشهر، له كله خمس أيام اللي فرقوا أنا ما عاد لي حاجة فيه، بده يلبسهم بالعيد جاب لي يوم بعد العيد له حاجة فيه، مع بده يسافر جاب لي يوم بعد ما طلعت الطيارة، كان طالب بدمشق وطالع على أندونيسيا، شو من قال له؟ قال له جاب له مثلا البضاعة، قال له أنا كنت خالص طالع ما عاد استفيد، لن أعود إلى دمشق مرة أخرى. إذن المسائل أحيانا الوقت يحتاج إلى ضابط، فهذا الضابط هل يلزمه أم لا؟ نعم. ويصح السلم حالا ومؤجلا بأجل معلوم لا مجهول. أخي خليه على البركة، تعال عندي إمتى ما لقيناهم جاهزين نعطيك إياهم. لا ما في هدو، أي مو بركة، هذا اسمه قلة نظام. نعم. ومؤجلا بأجل معلوم لا مجهول ومطلقه حال، يعني إذا قال أسلمت في ذمتك قال مثلا هنالك وافق، في هذه الموافقة التي تمت معنى ذلك ما صرح لا بحلول ولا بأجل، عند ذلك كيف ينعقد؟ ينعقد حالا. نعم. ومطلقه حال، ومطلق المسلم فيه جيد. لما ما بنعطي مواصفات، الأصل خطأ كبير ألا نعطي المواصفات، فالأصل أن نعطي المواصفات. طيب إذا أطلق أنا بقول لك مثلا أسلمت ذمتك، لحنا الطلاب يعني في كتاب، هل تأتي بكتاب معيب أم بكتاب سليم؟ عندما أقول قمح تأتي بقمح مسوس أم بقمح سليم؟ طبعا عند ذلك نقول الجيد من النوع، إذا سكت عن المواصفات، لكن هذا لابد أن ينضبط في المواصفات، فإنما يحمل على الجيد منها. يعني إذا لم يقيد لا بجودة ولا رداءة ولا عيب ولا لا، أنت ما قلت لي كل شيء تأخذه، لا، إنما يحمل على السليم الجيد الذي ليس فيه عيب وليس متدني في مستوى. الآن ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، لما كان عقد السلم يشبه الربا أين أدخله؟ نحن بدأنا في الدرس الماضي في مسألة الربا، صحيح؟ فعندما بدأنا في مسألة الربا وبين الشيخ شرط في بيع ربوي ذكر لنا مواصفة، فكأنه دخل في الربا. وهنا لما كان بيع السلم بيعا يشبه البيع الربوي، لأنه ماذا؟ أنت تدفع مال، الآن تدفع مثلا قيمة الطن 10,000، غالبا ما تدفع الآن 10,000 إلا لأنك تبيعه في الموسم بك ب 12,000، معنى ذلك الفرق أنه 10 أخذت من 12، يا ترى هذا ربا؟ إذا أدخلت فيه شيئا واستلمت البضاعة بالمواصفات وقمت ببيعها هذا ربا؟ لا، ليس بربا. أحل الله البيع من ضمن البيع السلام، وحرم الربا. لما لو أخذ منك 10 وأعطاك 12 صاحب البضاعة قال لك أنا بعته أعطاك 12 هذا ربا، إذا اشترط عليك أنه بأخذ منك 10 ببيع لك إياها ب 12. أما إذا رأيت البضاعة واستلمت البضاعة وكلته في بيعها بعد أن استلمتها ممكن هذا الأمر. نعم. يعني كيف يحصل حتى لا نؤثم الناس؟ كثير من أهل القرى اليوم في حلب في الجزيرة في كذا يزرعون القمح والقطن، ويأتي بعض الناس يبيعون القطن لبعضهم البعض. كم كيلو القطن؟ قال له ب10، قال له اشتريت أنا مثلا طن 2-3. ذلك الرجل حرث الأرض، زوج الولد، صرف على بيته من هذا المال، طلع القطن سلمه، قال له هدول قطناتك، قال له استلمناهم. لكن في قرار ثاني، في قرار ربما يكون شرعا جائر، يعني إنسان ما بيتصرف بملكه، لماذا؟ القطن محصور أن تأخذه الدولة، وهذا أيضا محصور بهذا الإنسان أن يسلم، ضبط عنده مثلا 100 طن من القطن، لابد أن يسلم إلى المحالج 100 طن من القطن. ماذا يفعل حتى يتخلص من هذا؟ يأتي إلى المسلم، إليه هذا قطنك، قال له استلمنا، بعد أن استلمنا وكلتك أن تبيعه مع قطنك إلى الدولة. ني فباعوا. أنا أنت بايعني بعشرة، اليوم وصل السعر عند الدولة إلى 11 وربع مثلا، أنت إلى على كل طن 1250 ليرة سوري. ممكن؟ ممكن. كذلك هذا الأمر بالنسبة للقمح، يعني وهذا ما سألني به كثير، هذا واقع كثير من الناس، قال لا أستطيع أن أخذ القمح، الشرطة موجودة وكذا. لو قلت هذا اللفظ ممكن أم لا؟ قال له عزله هالمئة شوال إليك، استلمهن استلمناهن، وكلتك في بيعه. فكان لكن كان قد دفع المبلغ قبل الزراعة مثلا، واليوم استلم ثم وكله في البيع، فيعطيه كل ما يأخذه من المال عند البيع. تابع الشيخ في الحديث عن الربا. الربا بشكل عام عندنا يسمى ربا الفضل، وربا آخر يسمى بربا النسي نسى. ما هو الفرق ما بين ربا الفضل وربا النسى؟ ربا الفضل أن أعطيك مثلا اليوم كيس من الأرز القصير مثلا عندنا، خلينا نتكلم على هذا الأرز مثلا من ماركة جيدة، أعطيك 50 كيلوغرام من هذا الكيلو، ماذا تعطيني أنت؟ تعطيني أرز آخر 70 51 فما فوق، في زيادة أم لا؟ في زيادة. هذا يسمى ربا الفضل، أعطيتك شيء أعطيتني زيادة عنه، أو أعطيتك شيئا زائد أعطيتني أنقص منه، يعني بهذا الأمر. فواحد طبعا ارتكبنا نحن الطرفين، صحيح ارتكب الطرفان ماذا؟ الربا، فيما يسمى الزيادة. لماذا؟ لأنه لا يقال هذا من باب التسامح، لا، لأنه وزنا بوزن، وزن بوزن. ما قد قال حتى في السلف ماذا قال؟ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي باب الربا ماذا قال؟ قال مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن عرفنا ما معنى ربا الفضل. من هنا ربا الفضل كيف كان؟ ما يفعل كل البنوك اليوم تفعل هذا، والمرايبين اللي بيسموه الآن بالعامية بالفائز، هي بالفائدة يعني. نعم، ما معنى هذا؟ أن الإنسان يأخذ 100 لسنة يدفعها 110، فإذا لم يدفعها 110 بيدفع السنة القادمة 121، بيأخذوا على 100 وعلى 10 وبيأخذوا في السنة التي بعدها كذلك يدفع 132 مثلا، وهكذا كل ما زاد السنة قالوا أزيدك في الأجل وتزيدني في يعني في المال. وهذا ربا عندما كان سيدنا العباس يأتيه ملايين في ذلك الوقت من الذهب عن طريق الربا. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حرم الله الربا: وأول ربا أضعه تحت قدمي هذا ربا عمي العباس. يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ماذا كان يفعل؟ كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بأهل بيته، أول دم دم ربيعة ابن عم الله، انتهى الأمر. كان يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم في بيته، مو إحنا آخر شيء. الأمر بالمعروف أول واحد يأتمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا يسمى ربا الفضل، ربا الزيادة، هذا نوع من أنواع الربا. ربا اليد أعطيك مبلغ من المال ليس دينا بدلا، فتبقيه في يدك ساعة ساعتين ثلاث أربعة، هذا انتفعت أو لم تنتفع به التأخير. قال يدا بيد مثلا بمثل، لا تزيد في الوقت أبدا، ها ها خذ خذ. فإذا خيب هاي الألف ليرة خذ لك الخمسين ليرة مشي حالك ترجع بتأخذ 950، صرفت 1000 ليرة سورية، هذا ربا اليد بقي في يده، فإذا فهو مرابي ولو لم يستفد أي زيادة لكن استفاد الوقت. نعم، قال ما انتفعت هي قضاء حاجة، لا تقضي حاجة حرمها الشرع، أقضي حاجة تثاب فيها شرعا. إذن هذا ربا الفضل، وعندنا ربا اليد، وعندنا ربا النسيئة، كلما زاد ماذا فعل؟ أعطى زيادة، سنة فيها زيادة كفى سنتين. إذن الفرق ربا الفضل أعطيتك مكيالا، أعطيتني مكيال وربع. ربا اليد أعطيتك مكيالا، تأخرت في إعطاء المكيال الآخر. ربا النساء كل شهر كل يوم كل سنة تزيد كذا، وهو أكثر أنواع الربا انتشارا بالنسبة للبنوك التي تكون. وهذه بأي شيء تكون؟ طبعا تكون في الطعم وتكون في النقد. الطعم قلنا ينقسم إلى قسمين كما قلنا، مثل القمح والشعير والأرز وكذا، ومثل الاستصلاح الملح والدواء والسقمونية والزعفران وإلى غير ذلك. والنقدية كالذهب والفضة وما جرى مجراهما من اليورو والدولار والرنجن والليرة السورية والريال والجنيه إلى غير ذلك. هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله، أحببت أن أجعل له مقدمة نتكلم فيه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.